أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خيف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش متكئين على متكئين على فرش بطائنها من استبرق متكئين على فرش متكئين على فرش فيهن قاصرات الطرف بكما تو فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مصر. تحيا مصر. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات فيهن خيرات حسان تكذبان. فبأي لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رف خضر وعبقري حسان متكئين على رف خضر متكئين على رف خضر وعبقري حسان متكئين على رف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر بسم الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام والسماء والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق

حفل الليلة وكانت معكم الإذاعة المحلية بهو ولي حماد. ونستودعكم الله والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.